يا الأصدقاء. ونبدأ أعزائي بهذه الأغنية الرائعة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في يوم في شهر في سنة، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز ولحن الموسيقار كمال الطويل. Thank you. جرح فيك حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد

أعزائي المستمعين، الفنان الرقيق